حكم بالزيادة والأصالة في مسائل في آخر الباب. ما بعض حروفه ساقط وضعا، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف: إحرنجام، إشهيباب، هذا مصدر شهاب. والمجرد عن الزيادة ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهم ثلاثي الأصول كفرس أو رباعي كجعفر، وإما خماسي وهو غايته مجرد كسفرجة. هذه الثلاثة: ثلاثي الأصول، رباعي الأصول، خماسي الأصول، هذه كلها للمجرد. وأما المزيد فإما أن يكون سداسيا وإما أن يكون سباعيا، هذا للرباعي والخماسي. وأما الثلاثي فقد يكون رباعيا وهو ثلاثي الأصول، مثل أكرم، أكرم وفعل، نقول هذا ثلاثي مزيد بحرف. وعندنا ثلاثي أكرم، أي نعم نعم سنت، إما ثلاثي الأصول هذا في الاسم فلس أو رباعي أو خماسي كسفرجة. وأما الفعل هذا سيأتي معنا استعجلنا. وغير آخر الثلاث استحوى ضم واكسر وزد تسكين تاليه تعم. وغير آخر الثلاث استحوى ضم واكسر، بيّن لنا بهذا البيت أوزان الاسم. ما هي أوزانه؟ قال أوزانه تأتي على 12 وزنا، هذا من حيث القسمة العقلية. وغير آخر الثلاث، غير آخر الثلاث افتح، افتح غير آخر الثلاث، غير هذا مفعول مقدم لقوله افتح، وغير مضاف آخر مضاف إليه، وآخر مضاف الثلاثي مضاف إليه. افتح هذا فعل أمر، ضم واكسر، ضم غير آخر الثلاث، واكسر غير آخر الثلاث، مقدم لي ضم واكسر، ونجعل ما قبله غير، نجعله مفعولا لقوله افتح إلا إذا جوزنا التنازع في مثل هذا التركيب، سبق أنه لا. وغير آخر الثلاثي، ما هو غير آخر الثلاثي؟ عندنا ثلاثة أحرف: فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. غير الآخر الذي هو لام الكلمة ما هو؟ الفاء والعين، الفاء والعين. غير آخر الثلاثي الذي هو الفاء والعين. طيب قال افتح، ها افتح الفاء وافتح العين، وضم، ضم الفاء وضم العين، واكسر، اكسر الفاء واكسر العين. إذن لكل واحد من الفاء والعين ثلاثة أحوال، ثلاثة بثلاث تسعة، إذن تسعة أوزان تأخذها من هذا التركيب. فهمت كيف جاء؟ غير آخر الثلاثي افتح، ما هو؟ الفاء والعين. إذن افتح الفاء وضم الفاء واكسر الفاء، ثم ارجع افتح العين وضم العين واكسر العين، هذه تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، لأنك تفتح الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين. ها افتح الفاء مع فتح الفاء وضم الفاء، نعم مع فتح الفاء، افتح الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين، هذه ثلاثة. كذلك ضم الفاء مع فتح العين وضم العين وكسر العين، هذه ثلاثة. ستة، اكسر الفاء مع كسر العين وفتح العين وضم العين، هذه تسعة، هذه تسعة. واكسر يعني في كل واحد منها، هذه تسعة. وزد تسكين ثانيه، الأول يمتنع أن يكون ساكن الفاء، لا يكون إلا محركا، والحركة ثلاثة. لما كان الأول غير قابل للتسكين قال وزد تسكين ثانيه الذي هو ما هو؟ العين. زد تسكين ثانيه الذي هو العين مع فتح الفاء وضم الفاء وكسر الفاء، هذه ثلاثة مع تسعة 12 وزنا، جمعها في بيت واحد.